منها أن يكون هل يوقع الحذر على أشد المواضع له ولهم، ومنها أن يكون هل يوقع أحد المكان وجفا، ومنها أن يكون طارحة الطريق أو معاكم الأدب إلى غير ذلك من المعاصي التي ذكرها أهل العلم. قبل سبعة مواقف أذكرها في كتب منها ما هو ثابت وصحيح من ما فيه ليس، لكن المكتوب لا يوجد هناك بقاع مستثنى لا يصلى فيه، وما عدا هذه المستثنيات فكل الارض صالحه للصلاه فيها، ويلبي الارض نسلا وطهورا يعني ذكرها عند التيمم، كما قال تعالى فلن تجدوا ماء وتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منهم بسورة المائدة سورة المائدة فانفحوا بوجوهكم وايديكم. الحاصل ان معنى اتخاذ القبور مساجد يشمل معنيين، المعنى الاول صلاة عندها وان لم يبنى لها، وهذا هو المعنى المراد من الاحاديث. والمعنى الثاني البناء، بناء المساجد عليها والقباب، بناء المساجد عليها والقباب. وهذا ايضا مجموع، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب لا تدع قبرا مسلما الا سويته، يعني الا هدمته وسويته بالعهد، لا يكون عليه بناء مرتفع، لان هذا يحكم الاهل ويصبح وسيله من وسائل الشرك، وسيله من وسائل الشرك. فالعله هو ان هذا وسيله من وسائل الشرك، علة الملع من الصلاة عند القبور أن ذلك وسيلة من وسائل الشرك. أما من قال من بعض المتفقهة أن العلة هي النجاسة، النهي عن الصلاة عند القبور لأن البقعة نجسة من صديد الموتى أو من القبور، فهو كلام قاطع لا معنى له، وأن الأرض طاهرة أو المقبرة طاهرة ما فيها نجاسة، تأتي عليها السنين وتأتي عليها الشمس هو طاهر. العلة ليست من النجاسة، العلة هي أعظم من النجاسة، وهي وسيلة وسيلة الشرك، وسيلة من الشرك، وإلا فهي طاهرة من النجاسة. فهذا القول قول لا معنى له، وليس هو المكتوب للرسول صلى الله عليه وسلم. تفسير النصوص بغير المحفوظ منها هذا تهم، اما قصور في الفهم وخطأ في الاجتهاد، واما تظلم للناس اذا كان هذا المصحف يتحنى التحريف ويتحنى صرف اللفظ عن معناه الحقيقي، فهذا تهم. وهذا التفسير مردود على قائمه الاشهار، والعلة هي سد الطريق المهدي الى الشرك، هذا هو العلة. ثم قال ولأحمد بسند جيد، وأحمد بن حنبل رحمه الله بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعها عين فعل والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني وليس من كلام ابن مسعود انما هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بسند جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. شرار جمع شر، وشر تفعل تفضيل بمعنى أثر، أي أشد الناس شرا، أشد الناس شرا الذين تدركهم الساعة، أي قيام الساعة، قيام الساعة، وذلك عند نفقة الساعة التي يموت بها الكون إلا من شاء الله، وهي مبرورة بقوله تعالى ونفقة الصور فصاعقا من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، صاعقا أو لا يصيرون لا يكون هذا سماحنا من أثر الساعة، إذا نفخ إسرافيل في الصور النسخة الأولى صعق كل الأشياء إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى إلا من شاء الله. ثم نسخت به أخرى فالله الجوال ينزل. هذه نسخة البعث الأولى نسخة الموت والثانية نسخة البعث. ينزل إسرافيل عليه السلام الصور مرة ثانية فيقومون من قبورهم أحيا ينشود فالله قياما ينظر فيه قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذه نسخة نسخة الصحة ونسخة البعثة. هناك نسخة غالبة ذكرها الله في آخر سورة النمل ويوم يخرج الصور مفزعة من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نسخة البعثة. بعد العلماء كثير الإسلام من تيمية وغيره هذا النسخة ثلاثة نسخة الصدق وهي مذكورة في سورة النمل ونسخة الموت ونسخة البعث وهي المذكورتان في سورة الزمر. وبعد العلماء وراء أنه ليس هناك إلا نسخة فالذين يحضرون هذا الحدث الزائل وهي نسخة الصدق في شرار الله لأن المؤمنين يمسون حضر الله لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله لأنه إذا كان فيها من يقول الله الله ويذكر الله فالحياة تبقى في هذه الدنيا لأن ذكر الله والتوحيد والعبادة عمارة لهذه الأرض فإذا فقد ذلك استحق أهلها العقوبة ويحصل بذلك الموت العام. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر إلا ابتلاهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله فالمراد بذلك هو ما سلف الحديث أنها لا تقوم الساعة وفي الأرض لم يقول الله الله أنهم لم يقل قبل ذلك يقدر الله أرواحهم قبل ذلك ولا يحضرون هذا الحدث فيريع رحمة الله تعالى به. استفاد من هذين الحديثين فوائد عظيمة. أولا استفاد من الحديثين إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى صفة من صفاته وأنه يحب أن يعمل يحب أنبياءه ورسله ويحب عباده المؤمنين وهذا من صفاته اللائقة بجلاله كما أنه يبغض الكافرين والمنافقين ويكره ويمقت ويغضب ويرجع ويضحك هذه من صفاته سبحانه وتعالى وهو صفات لائقة به جل وعلا وهذا مثل أهل السنة والجماعة أنهم يقول ما جاء في الكتاب والسنة وصفاته الذاتية وصفاته الفعلية سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله ومن ذلك ذات المحبة وأنه يحب وتكرر ذكر محبته لعباده لا يتشبه وكيف يأتي الله بقوم ضدهم ويحبونه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله فاكثرك عنهم بنيان المنصوص الى غير ذلك من الايات والاحاديث التي تثبت ان الله يحب عباد المؤمنين. المساله الثانيه حديث دليل على ان الخله هي اعلى درجات المحبه ولذلك لم تقتل الا للخليلين محمد وابراهيم عليهم الصلاه والسلام اما بقيه الانبياء والصالحين فان الله يحبهم لكن لم تقل محبتهم الى مرتبه القله وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب اصحابه يحب عائشه ويحب أبا بكر ويحب عمر وقال لمعاذ يا معاذ إني أحبك

لأنه يتسمى بالإسلام فقط، وإلا ليس مسلما حقيقيا، منتسب إلى الإسلام، فهو شر الخلق، شر من الكافر الذي لم يفعل هذا الفعل. وإن كان الكافر أيضا خارج من رحمة الله وهو من أصحاب النار المخلدون فيها، ولكن الذي يجمع مع الكفر هذه المخالفة ويصلي عند القبور أو يبني عليها مساجد، هذا هو شر الكفار والعياذ بالله. إن من شرار الناس أن تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يبنون المساجد على الكفر. المسألة الثانية والمسألة الأخرى أن الحديث يدل على أن الإحصاء لا تقول على أهل الإيمان، وإنما تقول على الكفار، لأن أهل الإيمان من خير الناس، أهل الإيمان خير الناس وليس شر الناس، فلا تقول عليهم الإحصاء، وإنما يقول قبل ذلك تقبل أرواحهم كما دلت على ذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله يرسل ريحا يرسل ريحا قبل قيام الساعة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمن، فلا يبقى في الأرض إلا الكفار وشرار الخلق يتهارجون كما تتهارج الحمر، يعني يعلو بعضهم بعضا والعياذ بالله مثل يعني الحمير، لأنه ليس عندهم دين ولا خلق ولا ملوك. هذا ما يستفاد من هذه الأحاديث أو هذين الحديثين على وجه الاختصار. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفرز هذه الأورة يحدث المفرغ يقتصر على السؤال الذي لم يرد مرة قبل هذا، السؤال هذا من المهم حتى لو لا لم يقتصره السؤال إذا قال ليس له أهمية لا داعي لهذا، لا بد من فرغ الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، لقد أشكل علي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث لو كنت متخذا فلان خليلا اتخذت على رجل خليلا. لو كنت متخذا فلان في الحديث الآخر الذي يقول فلا تقل لو أن لو تقع عمل الشيطان، أرجو من أجلكم توضيح ذلك بمعنى كلمة لو. لو ليست مملوحة مطلقة، كلمة لو ليست مملوحة مطلقة، إنما كل إذا كان فيها تشخط على القدر، إذا كان فيها تشخط على القدر مثل قول المنافقين لو كانوا عندنا ما ماتوا ولا قتلوا فلمعناهم هم تشخطون على القدر، فإذا كان في لو تشخط على القدر فهذا هو مملوح، كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك استعن بالله ولا تعجزن، دون دون صادق شر فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا، ولا تقل قدر الله وما شاء فعل. عند المصائب لا يقول الانسان لو اني فعلت كذا ما حصلت بها المصيبه، عليه مرضى بقضاء الله وقدره ويعلم ان ما اصابه فهو بذنوبه ويتوب الى الله سبحانه وتعالى، اما اذا كانت لو من باب التوضيح هذا من باب التلوم على فعل الخير، تقول لو اني زلت صليت من الليل، لو اني قمت اليوم قمت يوم الخميس، تلوم نفسك على ترك هذه العباده الشيطانيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امي واستدبرت لما شقت الهدي ولا احللت معكم او لجعلتها عمره، فهذا ليس فيه لوم على قدر، انما فيه وإن يبيه تأسف على فوات له أفضل، وهو يدل على صدق الإيمان والحرص على الخير، هذا ما يصلي فلا يوجد أمر عظيم بمكفي. أمير الشيخ، توفي جانبنا والذي أنا طويل السن ولم أتمكن من الصلاة عليهما

يعتبر عاصي الله في عليله، فوعده الله بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. بني مسجد صغير في الحي وبعد توسع الحي بنى بني مسجد اخر اكبر من المسجد الاول فهجر المسجد الاول. وصاحب هذه القطعه التي هي المسجد القديم يريد ان يهجرها المسجد ويستفيد من هذه الحرب، فما هو راي الشرع في ذلك؟ المسجد الاول اصبح وقفا، اصبح وقفا لا يجوز له ان يتملى الحرب لانه اصبح وقفا، فعليه ان يراجع وزارة الأوقاف في هذا الشيء لأنها هي المسؤولة عن المساجد المهجورة والمساجد عند الحية وراجعة. أما هو لا يتملك هذا الشيء لأنه أصلح وقته. نعم. إلا إن كان هذا المكان أعد للصلاة فيه مؤقتا، أعد للصلاة فيه مؤقتا حتى ينتهي المسجد، فهذا لا يصير وقته. هذا لم يوقف وإنما يصلى فيه مؤقتا فقط. هو ملك لا يزال على ملكه. لا رحمة دخل الأموات في الأرض المغتصبة، لا يجوز دخل الأموات في الأرض المغتصبة، فإن دخلوا فيها فإنهم ينبشون وينقلون إلى الأرض التي ليس فيها غاصبة، لا يجوز أخذ الأرض دخل الأموات فيها. لا لا يحب ذلك للمسلم إلا بتوبة من نفسه، فإذا كانت أرض مغصوبة وثبت هذا هي الدعوة فقط، إذا ثبت أنها مغصوبة فلا يجوز أن يدخل فيها، وإذا دخل فيها ولم يرضى صاحبها فإنهم ينبشون منها أو يخرجون إلى الأرض التي ليس فيها راس أو في المواقع أو الوقت. بعض الناس عندما ينتهون من بناء العمائر والحلل يكتبون على الجدران او الابواب او المباني ما شاء الله لا قوة الا بالله او تبارك الله او ما اشبه ذلك من العبارات، يظنون انها تقي من العين حتى لا يصاب صاحب المنزل او اهله الضرر الا حكم هذا العمل. هذا لا يجوز اذا كان بالاعتقاد ان هذا يقي من العين، هذا لا يجوز. اما اذا كان هذه الكتابه من باب التسجيل، تسجيل المكان او تسجيل بذكر الله، هذا هو محل البحث، هذا محل البحث، بعضهم يجيبه وبعضهم لا يجيبه. لكن اذا كان القصد دون دفع العين هذا لا يجوز ابدا، ولا يقول احد بجوازه لانه اعتقاد بهذه الكتابه. واجب على المسلم ان يستعيذ بالله من شر ما خلق، وان يقرا الاوراد الشرعيه بصفائحه ومسائله، ويكثر من قراءة المعوذتين، هذا هو المشروع. أما الكتابة بهذا القصد هذا لا يجوز. هل هناك سن محدد للعقيقة وكيف يكون التصرف فيها؟ نعم، العقيقة مثل الأنثى، السن يشترط فيها ما يشترط في سن الأنثى، الظاهر لا قبل له 6 أشهر نفس سنة ثلاثة. أما إن كان أقل من 6 أشهر فيجزع. أما المعز يشترط أن يكون تم له سنة، 12 شهر فأكثر. إن كان الواحد يقول السنة لم يجزي في العقيقة ولا في الأرض ولا في الهدي. فكذلك يشترط في العقيقة 5 قليلة من العيوب التي تسمى في الأرشية، العورة أو العرجة أو العذبة أو الهزيلة المريضة أو كبيرة السن الهرمة، ولا في الجيل لا في الأضاحي ولا في الهدي في الحج ولا في الحدود. رجل توفي عن زوجة وأخوين وأخت وأم، فكم يصير واحد منهما الوصف منها؟ هذه المسألة تحتاج إلى حصر وراثة عند المحكمة، لازم حصر الوراثة عند المحكمة. فإذا حصر الوراثة وأطبقت المحكمة عن هاي المجلس ما له ورثة عند هؤلاء تكفل، ان قبل الحصر عند المحكمه ربما يتبين الوارث اما انه لا فيها او انه جاف بها هذا درعا، لابد من الرجوع للمحكمه في حصر الوراثه قبل الكسر. لكن من باب الفرق يعني لا يعمل بالقول هذا، لكن من باب الاجابه على السؤال على انه مفترض لا واقع. كم يقول؟ لخير الشفاء الذي أعطى الإسر أو الأم بتحصيل هذه لجوة تحصيل من ونسل في قرية نائرة وليس هي أخرباء وأغلب الشعاب تقول لنا صلى الله قريب من نهر المسجد وصلى فيه صلاة المغرب والعشاء والفجر فقط وعبد هذا من جلال المسجد أنه بعمره صلى فيه صلاة الظهر والعصر. لا هذا ليس هجران من المسجد لأنه يحلل من أجل إله الكهرباء لكن هذا وضع سراجا في المسجد صلى فيه فهذا أحسن أما أنه اتخذ مكان يعني صلاة الليل لا يحتاج إلى قضاءة فهذا لا بأس لكن الأولى في هذا المكان مقصر بالمسجد اجعله في المسجد ساحة غير مثقفة كما هي عادة في المسجد ساحة غير مثقفة صلوا فيها بالليل كل نهار يدخلون في البنيان وهذا أولى وأحسن إذا أمكن وإذا لم يمكن لا فرض المسجد مساحة اتخذوا قريبا منه ما في مانع العلاج للحاجة الدعاء بعد التسبيح بالركوع والسجود أنها هي أفضل الدعاء بعد الركوع والسجود مشروع بعد أن يقول الركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو خمس أو سبع أو عشر ثم يدعو كذلك إذا قال سبحان ربي الأعلى في السجود إنه يدعو الدعاء في السجود آخر لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد قال صلى الله عليه وسلم أن السجود تأثر فيه من الدعاء فقال أن يستجاب لكم فمشروع أن الدعاء في الركوع ومشروع في السجود وفي السجود آخر لكن بعد ما يأتي بتثبيت الواجب الركوع والسجود نعم وش هناك دعاء مختص يدخل ما وفر الله فما يحتاج إليه بل حاجاتهم يستبدل يدعو بما وفر الله ما لم يكن هذا الدعاء مخالفا للدعاء المشروع او فيه اثم او قطيعه رحم او عدوان هذا لا يجوز تدعو على احد بالموت او بالهلاك او هذا عدوان لا يجوز اما ان تدعو الله لك ولاخوانك ولوالديك ولذريتك هذا طيب نعم يوجد لدي اموال اريد اخراجها زكاتها ويوجد أخ متزوج وليس له أبناء وليس لديه عمل وإنما يقوم بالإنفاق عليه رائده ويحبني لو دفعت له زكاة أموالي حتى يقوم بها. إذا كان والده لا يستطيع أن يزوجه هو واجب تزويجه على أبيه. فهمت؟ أشهدون؟ ويوجد لدي أموال أريد إخراج زكاتها ويوجد أخ متزوج وليس له أبناء وليس له عمل وإنما يقوم بالإنفاق عليه وارد أن يقوم بإخراج له زكاة أموالي. إذا كان والده قد قام بالإنفاق عليه وليس عليه نقص لا يجوز دفع الزكاة إليه لأنه ليس محتاجا إليها لأن والده خطأ. أما إذا كان والده لا يكفيه ينفق عليه بعض النفقة يشتاج إلى تطويل فلا مانع أن تعطيه من الزكاة لو تملك حاجتها. نعم.